بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بهذه العلاقة التي بين الملائكة وبين المؤمنين، العلاقة بين أهل السماء وأهل الأرض من المؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذا الأمر وهذا المشهد، أن حملة العرش وهم من أفاضل الملائكة، وكذلك الملائكة المقربون، هؤلاء يسبحون بحمد ربهم ولا يفطرون عن ذكر ربه سبحانه وتعالى ولا عن تسبيحه، ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا فعلى ذلك حنجد أنهم لا يفطرون عن ذكر الله عز وجل ولا عن تسبيحه ولا عن تحميده، وكذلك أيضا يستغفرون للذين آمنوا، أي يطلبون من الله العلي العظيم سبحانه أن يغفر ذنب أهل الإيمان، أن يغفر ذنب وزلل أهل الإيمان، وكذلك أيضا يعلمون أن نتوسل إلى الله عز وجل، فهم يتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بأسماء وصفات ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى دايما في الدعاء أيضا بنحتاج أن نتوسل إلى الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، ويتخيرون من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء. دايما لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نتخير من الأسماء ما يتناسب مع الدعاء، كما بينا قبل ذلك في قول إبراهيم عليه السلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. دايما بنتعلم كيف نتخير من الأسماء والصفات ما يتناسب مع الدعاء. لله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، سميع الدعاء، ويعلم سبحانه وتعالى أيضا بواطن هذه الأمور، يعلم من كان صادقا في ذلك المطلب وهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وكذلك في الآيات الأخرى: وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى أنت تطلب التوبة أو أن الله عز وجل يتقبل منك هذه التوبة، وبالتالي يتناسب أن تتخير الأسماء ما يتناسب مع هذا الأمر: إنك أنت التواب الرحيم، عبودية الله سبحانه وتعالى. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يبقى ده طلب من إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى هو المتصرف في كونه حيثما يشاء وبما تقتضيه هذه الحكمة، فالكل تحت قهر وتحت سلطانه، وربنا سبحانه وتعالى حكيم بمن يستحق ذلك فيجعل هذا الأمر فيه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كل ذلك بحكمته. والحكمة أن يضع الأشياء في نصابها أو عند مستحقيها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى حكيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. يبقى يطلبون مغفرة ذنب هؤلاء. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلم من الذي يستحق ذلك، فهم يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فقد أحاط سبحانه وتعالى بكل شيء علما. والله تعالى لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء، ورحمته سبحانه وتعالى واسعة. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم. بعد التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته بيطلبون ذلك المطلب، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، أي الذين استقاموا على أمر الله سبحانه وتعالى. الذين استقاموا على أمر الله، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى صححوا الإيمان واستقاموا على أمر ربه سبحانه وتعالى. فكان مطلب الملائكة أن الله عز وجل يغفر لهم الزلل ويغفر لهم أيضا المعصية أو يغفر لهم المخالفة وقيم عذاب الجحيم. يبقى المطلب، يبقى احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى دايما ان الاولياء والاتقياء بغية هؤلاء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. يبقى يأخذون بكل سبب من اسباب النجاة من النار، ومع ذلك لا يركنون الى ذلك، ولكن قلوب هؤلاء معلقة بربهم سبحانه وتعالى وقيم عذاب النار. فده مطلب دايما الاولياء ومطلب الاتقياء أن الله سبحانه وتعالى يجنبهم عذاب النار. وكذلك أيضا الملائكة يطلبون ذلك المطلب لمن آمن واستقام على أمر ربه وقيم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. أيضا يطلبون أن الله سبحانه وتعالى يدخل هؤلاء الجنة ويجمع بين شمل هذه الأسرة المؤمنة الصالحة، ومن صالح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فربنا سبحانه وتعالى الكل تحت قاهر وتحت سلطان حكيم سبحانه وتعالى، يضع الأشياء في مواضعها، يضع الأشياء عند مستحقيها. وقيم السيئات أيضا هذا المطلب، أن باب السيئات أن يكون مغلقا، أن يكون هذا الباب مغلق. فربنا سبحانه وتعالى صرف قلب فلان عن المعصية، يبقى صرف قلب فلان عن المعصية. احنا يعني قرأنا قبل ذلك في قصة يوسف عليه السلام، يبقى دواعي المعصية توفرت تماما، ولكن كيف صرف الله عز وجل قلب يوسف عليه السلام عن هذه المعصية؟ هذه عصمة من الرب سبحانه وتعالى، هذه عصمة من الرب سبحانه وتعالى. وقيم السيئات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقيق السيئات، يبقى باب السيئات باب مغلق، يبقى باب مغلق ليس بحول الإنسان ولا بقوته، ولكن هذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته، هذا بفضل الله وبرحمته. يبقى ممكن دواعي المعصية متوفرة ولكن لم يقع هذا الإنسان في المعصية، لأن الله تعالى عصم هذا الإنسان. كيف صرف الله عز وجل قلب فلان عن المعصية على الرغم أن دواعي المعصية توفرت، كما في قصة يوسف عليه السلام. يبقى امرأة جميلة، امرأة أيضا تملك، وكذلك أيضا أغلقت الباب إلى غير ذلك مما ذكرناه في قصة يوسف عليه السلام. وبالتالي أمر الوقوع في هذه المعصية أمر ميسور. المرأة دعت يوسف عليه السلام وغلقت الأبواب، وهي التي نادت وطلبت يوسف عليه السلام بعدما تزينت، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى عصم يوسف من الزلل. قلنا أمر شديد، يعني أمر شديد، يبقى شباب وبيه حيوية، وكذلك أيضا له عنده هذه الرغبة تبقى رغبة قوية وجارفة. امرأة دعته إلى ذلك وهي امرأة يعني غلقت الأبواب، فالجو خالي تماما، ولكن كيف لم يقع يوسف في هذه المعصية؟ لأن الله تعالى عصمه من ذلك. وقيم السيئات، يبقى كيف تصرف السيئة عن قلب الإنسان؟ زي ما الشيطان كده بيقوم بإلقاء الخواطر السيئة، فمنا من ينفذ هذا الخاطر إلى قلبه ويستطرد في ذلك الخاطر ويكون حديث النفس، ومنا من يقوم بغلق الباب أمام هذه الخواطر السيئة. كيف أغلقت باب القلب أمام هذه الخاطرة السيئة؟ هذا بفضل الله وبرحمته. يعني لا تقل أنك رجل قوي الإيمان أو غير ذلك، لا، هذا كله بفضل الله ورحمته. يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول، وده اعتصام الإنسان برب سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. لما بيعتصم الإنسان بالله سبحانه وتعالى، احفظ الله احفظك. يبقى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية والنصيحة لابن عباس، يا غلام إني أعلمك كلمات، فقال لا احفظ الله احفظك، احفظ بقى حدود الرب سبحانه وتعالى، احفظ الأوامر والنواهي، فربنا سبحانه وتعالى يحفظ. يبقى لما يجي الإنسان يتعرض لأمر من هذه الأمور الخطيرة، فنجد أن الله سبحانه وتعالى صرف قلب هذا الإنسان، صرف قلبه، فده برحمة الله سبحانه وتعالى وبفضله. يبقى اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. يبقى هذا الدعاء فعلا بنجد ان يعني كل الامور متوافرة، والوقوع في المعصية اصبح سهلا وميسورا. وتخيل ان المرأة التي نادت الرجل على ذلك والتي دعته الى ذلك، وكذلك يأمن تماما الا يدخل عليه احد، ومع ذلك قال اني اخاف الله. يبقى كيف وقع هذا في قلبي؟ يبقى رب سبحانه صرف قلب فلان عن معصيته. وقيم السيئات، يبقى ده من دعاء الملائكة ان الاعمال السيئة والأعمال التي فيها مخالفات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يعصمك أن تقع فيها. ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى انصرف عنك هذه السيئات، نرى يعني ثمر ذلك يوم القيامة. هذه رحمات من الله تبارك وتعالى رحم بها هذا المؤمن، رحمات الرب سبحانه وتعالى رحم بها ذلك المؤمن. لذلك احنا دايما بنؤكد ان ترك المعصية هذه من اجل الطاعات. لما تترك المعصية لله هذه من اجل الطاعات. واحنا دايما بنتذكر قصة الثلاثة اصحاب الغار. وان رجل الثاني كاد ان يقع على المرأة، وبالتالي حتى انه يتمكن من هذه المرأة، ولكن لما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها خوفا مرتجفا وترك لها الدنانير. يبقى ده كان متمكن من فعل المعصية، لكن لما ذكرت هذا الرجل برب سبحانه وتعالى قام عنها. قلنا على الرغم ان هو خلاص ده هيتمكن من هذه المرأة، بل متمكن من هذه المرأة، قام عنها خوفا من رب سبحانه وتعالى وترك لها الدنانير. فهذا كان عمل صالح توسل به رب سبحانه وتعالى. يبقى ترك المعصية لله يبقى هذا من الأعمال الصالحة ومن أجل الطاعات، أجل الطاعات. يبقى مش فعل الطاعات فقط، ولكن أيضا عدم فعل المعصية. لو تمكن من الإنسان يبقى هو تمكن من المعصية لكن تركها، لماذا تركها؟ لله سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كانت عمل صالح توسل به إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول الأمر لما الواحد يتصور هذا الأمر، يعني نجد أنه يعني ربنا سبحانه كيف صرف قلب هذا الرجل عن هذه المعصية بعدما توفرت أمام ذلك الرجل تماما. ده بفضل الله وبرحمته. يعني لا يستطيع الإنسان يقول أنه قوي الإيمان وأنه عنده إرادة عنده كان، لا، ولكن كل ذلك بفضل الله وبرحمته. وقيم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ده الفوز الحقيقي. يبقى على ذلك يبقى ربنا سبحانه وتعالى صرف ذهن هذا الإنسان أن يفكر في معصية. فالله عز وجل من حكى عفة في التفكير، مش عفة فقط في الأقوال وعفة في الأفعال والسلوكيات، ده عفة أيضا في التفكير. فبتيجي الخاطرة يلقيها الشيطان بالخواطر السيئة، ولكن لا يستطرد معها الإنسان، يغلق الباب دون هذه الخاطرة السيئة. فده كله بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى. وهذه عصمة من الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يمنحك هذه العفة في التفكير، وبالتالي بعفة في الأقوال وعفة في الأفعال. يبقى لما احنا بنسأل اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يبقى في كل شيء. يبقى شوف الإنسان، يبقى هذا إنسان عفيف، وبالتالي حتى في التفكير. وده كله بفضل الله سبحانه وتعالى وبرحمته. هذا كله بفضل الله وبرحمته. انظر بقى للملائكة هؤلاء من أفاضل الملائكة، من حملة العرش، من المقربين، من الملائكة المقربين. هؤلاء كما أنهم لا يفترون عن تسبيح الله عز وجل ولا عن تحميد رب سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا يستغفرون الذين آمنوا. علاقة أهل السماء أهل الأرض، يبقى دي الأخوة الإيمانية، أخوة إيمانية، يبقى هذه الأخوة تمت عن طريق الإيمان. هؤلاء طلبوا لإخوانهم من المؤمنين العصمة والحماية، طلبوا لإخوانهم من المؤمنين العصمة والحماية، وأن الله عز وجل يغفر لهم الزلل، وأن الله عز وجل يجمع شمل هذه الأسرة الصالحة، الأسرة المؤمنة، يجمع ذلك الشمل في الجنة. يبقى وقيم عذاب الجحيم ويدخلهم الجنة، وكذلك أن يطلبون من ربه سبحانه وتعالى أن يغلق في وجوه هؤلاء يعني كل أسباب المعاصي. بدأ دعاء الملائكة، يبقى هذا هو الدعاء، ودي علاقة أهل السماء بأهل الأرض. العلاقة دي مبناها على الأخوة الإيمانية، على الأخوة الإيمانية. ثم بعد ذلك تأتي الآيات، إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن الكفار يمقتون أنفسهم يوم القيامة لما يرون ألوان العذاب وكيف أنهم كفروا بربهم سبحانه وتعالى. فالله تعالى يخبرهم أن مقته لهم أكبر من مقتهم لأنفسهم. يبقى على ذلك يعني لأن هذه النفس الأمارة بالسوء قادت هؤلاء إلى النار، قادت هؤلاء إلى النار. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين أن مقته لهؤلاء يعني أكبر من مقتهم أنفسهم. السبب إيه؟ إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، أن الله عز وجل أرسل لهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، لكن ما كان منهم إلا التولي والإعراض والكفر بالله سبحانه وتعالى وتكذيب الرسل، وكذلك استكبروا واستعلوا عن قبول ذلك الحق. يبقى على ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين الحيثية التي يمقت هؤلاء بسببها، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله تعالى دعاهم إلى الإيمان، والله عز وجل أرسل لهم الرسل لدعوة هؤلاء إلى توحيد الله وأن يجعلوا العبادة خالصة لله سبحانه وتعالى. والله تعالى من رحمته أنزل الكتب ليعرف هؤلاء القوم بطريق ربهم المستقيم، كل ذلك حتى لا يعذبوا. يبقى لما احنا نفكر كده، الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لماذا؟ يبقى حتى يؤمن الناس. ما هي الفائدة التي ستعود على رب سبحانه وتعالى من إيماننا؟ ربنا غني حميد، وبالتالي احنا دائما بنذكر بقول موسى عليه السلام، وقال موسى إن تكفروا أنتم من في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. يبقى عشان لا تظن كده أن إيمانك وأن فعلك للطاعات ده حيؤثر في ملك الله سبحانه وتعالى، أو أن الله تعالى لما أمرنا بإيمان ونستقيم على أمره هتعود هذه فائدة على رب سبحانه وتعالى، ربك غني حميد. ولكن ذلك لصالح الإنسان، الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب، والرسل بيّنت لنا الطريق المستقيم الواصل إلى الجنة، كل ذلك من رحمات الله حتى لا نعذب بالنار. يبقى حتى لا نعذب، يبقى إن آمن الإنسان هذا الإيمان يعود على من؟ يعود عليك. إن فعل الإنسان الطاعات هذا يعود عليك بالنفع. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى من رحمته أنه أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يؤمن الناس حتى لا يعذبوا. لكن تخيل كده، يبقى دي هتبقى مصلحة محضة للإنسان، ولكن مع ذلك كان منه التولي والإعراض، كان منه الاستكبار عن قبول ذلك الحق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لما أمرنا سبحانه وتعالى بالأضحية أو غير ذلك من الذبائح، ربنا سبحانه وتعالى لا ينال منها شيئا، لا من لحمها ولا من عصبها ولا من جلدها ولا من عظمها، ولكن كل ده بيرد للإنسان، ولكن أراد منا التقوى أن نتوجه بهذا العمل لله سبحانه وتعالى فقط، لأن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى لما الواحد يفكر كده، أضحية، أنت نحرت هذه الأضحية لله سبحانه وتعالى، طب على من يعود ذلك اللحم؟ عليك أنت. طب على من يعود يعني الانتفاع بهذه الأضحية؟ عليك أنت. وربنا سبحانه وتعالى أراد منك ذلك العمل القلبي، تتوجه بهذا العمل لربك سبحانه وتعالى. هو غني حميد سبحانه وتعالى، غني عنك وعما تفعل من عبادات، غني عن أضحيتك وعن مالك الذي تصدق به وعن عباداتك، غني حميد سبحانه وتعالى. لم يخلق العباد لحاجته ولم يأمرهم بطاعته لحاجته أو لأن ذلك سيزيد في ملك الله سبحانه وتعالى، فملك الله عز وجل لا يتأثر بطاعتنا لا يزداد، كما أنه لا ينقص أيضا بمعاصينا، ولكن كل ذلك مرد على الإنسان، من عمل صالحا فلنفسه وأن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. وربك غني حميد سبحانه وتعالى. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، كان بقى سبيل الاستعلاء والكبر والعناد، كان منهم التولي والإعراض. لما احنا نيجي بنقرأ بقى في قصص الأمم السابقة وكيف أن الله تعالى أرسل لهم الرسل، وكانت دعوة الرسل هؤلاء يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وبينوا لهم الطريق. طب لماذا كانوا يبينون لهم الطريق؟ ولماذا دعوا هؤلاء إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ يبقى حتى لا يعذبوا بالنار، ولكن أبوا إلا العذاب، أبوا إلا النار. يبقى على ذلك الطريق، هو الطريق واضح، واحذر ان هذا الطريق الذي تسلكه يوصل الى النار والى العذاب، ولكن هو اصر واختار ذلك الطريق، ولذلك يعترفون بذنوبهم، ولكن ده بعد فوات الاوان، يعني بعد فوات الاوان. فلذلك اذ دعونا الايمان فتكفر، قال ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، قال فعند ذلك ايه امنيت هؤلاء؟ فاعترفنا بذنوبنا، فهل الى خروج من سبيل؟ عايزين يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. يبقى يعني يعودوا، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، اولم نعمركم ما تذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يبقى حنجد ان يعني هذه الأمنية، فاحنا احذر ان نتمنى كما يتمنى هؤلاء، ولكن أمنية حولها الى هدف وحقق ذلك الامر. ايه أمنية هؤلاء؟ يبقى صور مرئية. ايه ما هي الأمنية التي يتمنونها؟ دول اعترفوا بالتقصير واعترفوا بالذنوب، فهل الى خروج من سبيل؟ عايزين فرصة، فرصة أخرى كده عشان يستقيموا على أمر ربهم. وطبعا هم يطلبون هذه الفرصة كنتيجة المشهد الذي يرونه، ولكن في الحقيقة هم كاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني أنت تتخيل كده لو هم فعلا أعطيت لهم الفرصة أنهم هيستقيموا، لا والله لن يستقيموا أبدا، لن يستقيموا كما قال الله تبارك وتعالى، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنه لكاذبون. لكن ده كان يعني نتيجة المشهد، لكن دي نفوس كارهة باغضة للحق منكرة للحق، فهذه قلوب مريضة. يبقى دي قلوب مريضة وبالتالي يعني باغضة للحق كارهة لما أنزل الله سبحانه وتعالى، فلو ردوا مرة ثانية لعادوا أيضا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ولذلك قال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ قيل يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعدما أوجدهم. يبقى ربنا أمتنا اثنتين، قالوا إما أنه يريدون الموتة الأولى وما بين النفختين على ما قيل، يبقى ده يعني تصور، والتصور الثاني العدم المحض قبل إيجادهم، كنا أمواتا كنا عدما كنا موتا، أحيانا الله سبحانه وتعالى ثم كانت لنا حياة ثم أماتنا ثم بعثنا للحساب. وطبعا لما حنبعث يوم القيامة فعلى ذلك لأهل النار وأهل الجنة يموتون لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى، وكذلك أيضا وبالنسبة للكفار فعلى ذلك لا يموتون ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى الذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يبقى ده حياة صرمدية يا سواء في الجنة أو في النار. يبقى أهل النار لا يموتون فيها ولا يخفف عنهم من عذابها، وأهل الجنة أيضا لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى، لا فيها نوم ولا فيها موت، ولكن نعيم مستمر مستديم. وقال ربنا متنا اثنتين وأحيتنا اثنتين، يعني الحياة الأولى الحياة الدنيوية والحياة طبعا اللي هي الأخروية. يبقى دي حياة صرمدية لا موت فيها لا على الكافر ولا على أهل النار ولا على أهل الجنة. فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ بس الكلام ده بعد فوات الأوان، بعد فوات الأوان، حيث لا ينفع هذا الندم ولا هذا التأسف. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. وإحنا مرت علينا في السورة السابقة وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يبقى لما تذكر الأوثان والأصنام والأنداد يبقى حتاجة فرح وسرور يدخل إلى نفوس هؤلاء، نفوس مريضة، يعني زي حال الإنسان اللي هو محب للفاحشة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، والذين آمنوا يحب في شيوع الفاحشة، طبعا ده كنتيجة إنها نفس خبيثة. يعني مين اللي هيحب الفاحشة إلا الأنفس الخبيثة؟ يبقى النفس الخبيثة. ولكن النفس الطيبة كارهة باغضة للمعصية، محبة للطاعة، محبة، لكن حتجد من يحب الكفر، من يحب المعصية، يعني من يحب الفاحشة. يبقى ده كنتيجة إيه؟ مرض قلبي موجود، مرض قلبي. لكن قلب المؤمن مطهر من ذلك الأمر، يبقى قلب سليم خالي من هذه المخالفات تلك الشوائب. لكن لما بتيجي المعصية تستوطن في قلب هذا الإنسان هتجد أنه هو محب للفاحشة حتى لو لم يفعلها، ولكن هو يريد شيوع الفاحشة. طب المؤمن يريد شيوع الطاعة، يبقى شتبه الأمرين. يبقى الوجهة دي كلها نتيجة القلب، قلب سليم يحب الطاعة ويحب شيوع الطاعة حتى لو لم يفعل ذلك. القلب المريض يحب الفاحشة ويحب شيوع الفاحشة حتى لو لم يرتكب ذلك الأمر. فربنا سبحانه كما بين ذلك أنه إذا دعي الله وحده يبقى دعوناه إلى التوحيد الخالص لله، خلاص العمل لله سبحانه وتعالى، يبقى ما وجدنا منهم إلا التولي والإعراض والكفر بالله سبحانه وتعالى. ويشرك به تؤمنوا، فالحكم لله العلي الكبير. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين عباده، والله تعالى لا يساوي بين المؤمنين وبين الفجار. فنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. يبقى لا يستوون بأي حال من الأحوال، فالحكم لله العلي الكبير سبحانه وتعالى. الله تعالى يحكم ويفصل بين عباده. هو الذي يريكم آياته ونزل لكم من السماء رزقا وما تذكروا إلا من ينيب، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. والذي يريكم آياته ونزل لكم من السماء رزقا وتذكروا إلا من ينيب. ربنا سبحانه وتعالى يذكر العباد بنعمه، الله تعالى يذكر العباد بنعمه، فده أحرى أن نستقيم على أمره وأن نقوم بشكر الرب المعبود سبحانه وتعالى على نعمائه. فهو الذي يريكم آياته، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أرانا هذه الآيات البينات الواضحة الجلية الدالة على قدرة الرب سبحانه وعلى عظمته وعلى تفرده سبحانه وتعالى وعلى توحيده وعلى كبريائه. يبقى كلها من أجل أن يؤمن الناس، ولكن هؤلاء أنكروا هذه الآيات، أنكروا هذه الآيات وكفروا بربهم بعد وضوح البينات، دلائل قاطعة، براهين ساطعة، لكن ما كان منهم إلا التولي والإعراض والكفر بالله سبحانه وتعالى. والذي يريكم آياته فأرانا الله عز وجل من الآيات ما على مثلها آمن الناس، ولكن أصحاب القلوب المريضة حتجد أنهم وكأنهم لم يروا هذه الآيات، فبدلا من أن يؤمنوا ازدادوا كفرا وطغيانا على كفرهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة المؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يبقى آية هي بتنزل المؤمن بيزداد بها إيمانا، طب والفاجر يزداد بها بعدا، يزداد بها بعدا، ده حاله بدل من يستقيم على أمر ربه. والآيات بينات، يعني ما نقولش ده فيها نوع من أنواع الإشكال يمكن أشكل عليه الأمر غم عليه الأمر، لا ده آية بينة. يبقى كما إحنا نتكلم كده عن الشمس، يبقى الشمس ساطعة، يبقى لو كانت الشمس ساطعة قلنا هذه الشمس هذه في سطوعها، فعلى ذلك ده يكذب. يعني يا ترى ده انه احنا لذلك نقول ده دليل اوضح من الشمس، فعلى ذلك يبقى ده امر بين ما فيهوش اي نسبه من نسبه الاشكالات، يعني فيش اشكال كده ابهم هذا الامر على الانسان او اشكل عليه او في غمه او غير ذلك، لا ده واضح وبين تماما، يعني لا يختلف عليه اثنين. فهو الذي يريكم اياته، بربنا سبحانه يرينا الايات الداله على قدرتي وعلى عظمتي وعلى كبريائي وعلى تفرده سبحانه وتعالى. وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكروا إلا من ينيب. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاق هذه المخلوقات، والذي خلقنا وتكفل بأرزاقنا، والله تعالى متفرد بذلك كما أنه متفرد بالخلق والإيجاد وهم يقرون بذلك، هو أيضا سبحانه وتعالى متفرد برزق هذه المخلوقات. يبقى وما من دابة إلا على الله رزقها، فما من دابة مخلوقة إلا ورزقها على رب العالمين. لذلك إحنا قضية الخلق والرزق دي دايما فيها تلازم، كما إحنا بننبه دوما لما نعود إلى بداية هذه الآية تتكلم عن رب المعبود سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. يبقى يتكلم عن قضية الخلق أهو، يتكلم بقى عن قضية الرزق. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى أدي قضية أهو، رب سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأرزاقنا، بل وأرزاق ما نملك من أنعام، متاع لكم ولأنعامكم. يبقى حتى نقول يبقى هذه الأنعام مملوكة لفلان، ولكن هو لا يستطيع أن يرزق هذه الأنعام، رزقك ورزق هذه الأنعام على الخالق سبحانه وتعالى. وهو وينزل لكم من السماء رزقا وما تذكروا إلا من ينيب. لكن حتجد دايما يعني مين اللي بيستقيم؟ يبقى الطائع لرب، المنيب إلى رب سبحانه وتعالى، الرجاع إلى رب، المقبل على رب سبحانه وتعالى بكلياته. وأن تذكروا إلا من ينيب، مين اللي بيستفيد بالآيات دهية؟ هتجد دايما المؤمن التقي النقي، والذي يستفيد بذلك ويزداد بها إيمانا. يبقى هذه الآيات لا تمر على المؤمن هكذا ولكن يزداد بها إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى كل آية لها أثر في نفس ذلك المؤمن يرقى بها في سلم العبودية والإيمان. وأيضا كما بنؤكد دوما يبقى مش مسائل الإيمان عبارة عن مسائل كده عرفناها وفهمناها، لا دي مسائل تغرس غرسا في القلب ثم نرى أثر ذلك الغرس في سلوكيات الإنسان. يبقى المطلوب إن إحنا بنرقى إيمانيا وبنرقى في سلم العبودية والإيمان مع كل آية إحنا بنراها، أي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، سواء بقى كانت يعني هذه الآية مقروءة ومسموعة أو كانت هذه الآية بنراها كآيات هذا الكون المشهودة. يبقى كل ما إحنا بنرجع البصر لننظر إلى آيات الله عز وجل الكونية، كل ما بيزداد الإنسان رقيا في سلم العبودية والإيمان. كل ما احنا بنقرأ هذه الآيات نزداد أيضا رقيا في سلم العبودية والإيمان، لأن هذه الآيات نتعلم منها ما هو المطلوب وبالتالي احنا بننفذ. مع كل آية يبقى ما أرشدت إليه ما هو المطلوب ثم نقوم بالتنفيذ فنرقى في سلم العبودية والإيمان. كذلك أيضا كل آية احنا بنرجع ثم نتفكر فيها يزداد فيها الإنسان رقيا في سلم العبودية والإيمان. وما تذكروا إلا من ينيب. المطلوب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبقى إيه هو المطلوب مننا؟ إخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى، وإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى في كل ما مضى أو ما صدر منا من أقوال أو أفعال. يبقى فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. يبقى العبادة لابد أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى، تجرد العبادة لله سبحانه وتعالى، لا من حظ النفس ولا أن تصرف لغير الله سبحانه وتعالى، ولكنها تصرف تماما لله سبحانه وتعالى، تصرف تماما. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أي أنك لا تبالي بهؤلاء، يعني لا تبالي. يبقى هؤلاء حتسفهون، ينتقصون من شأنك، يستهزئون، يبقى يستهينون، لا تبالي هؤلاء. فضرهم في خوضهم يلعبون، فضرهم في خوضهم يلعبون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أن نسعى فعلا جاهدين أن نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، يعني نخلص العبادة لله سبحانه وتعالى. لا حظ لإنسان حتى لنفسك في ذلك الأمر، ولكن القصد بهذه العبادات وجه الرب سبحانه وتعالى دون سواه. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. دايما الآيات أيضا يعني تؤكد على التعريف بالرب سبحانه وتعالى، قلنا لأن دي من أهم يعني الأصول التي نسعى للوصول إليها، هو التعرف على الرب سبحانه وتعالى. وكما بنذكر دوما، المقصد من معرفة الرب معرفة تنزل وتغرس غرسا في القلب حتى نرى أثر هذا الغرس في السلوكيات. فحنجد الآيات بتعرف العباد دائما بربهم المعبود سبحانه وتعالى. يبقى هذا القرآن يعرف العباد بالرب المعبود، هذا الرب الذي يستحق العبادة دون سواه. فلماذا كان الله تعالى مستحق العبادة دون سواه؟ إليك هذه الحيثيات التي كثيرا ما يعني يبينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، حتى تستيقن أنه لا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. فعلى ذلك رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. هذه بتعرف العباد بالرب المعبود سبحانه وتعالى. فالله تعالى له صفات الكمال والجلال والجمال سبحانه وتعالى، يبقى له الصفات العلى سبحانه وتعالى. فلابد أننا نعطي نفس الفرصة لكي أتعرف فعلا على ربي، لغاية لما يعني أرى أن هذه المعرفة نزلت فعلا في قلبي واستقر ذلك، ترى رصيد هذا الأمر أو أثر ذلك الغرس من خلال انضباط السلوكيات. فربك سبحانه وتعالى هو الواحد القهار، له الملك سبحانه وتعالى، ودون رب سبحانه وتعالى مملوك. ربنا سبحانه وتعالى والرب، ودون رب سبحانه وتعالى مربوب. والخالق سبحانه وتعالى، ودون رب سبحانه وتعالى مخلوق. ربك ليس بظلام للعبيد. الله تعالى يجازي العباد على حسب ما كسبوا. يبقى من اقترف السيئة عادت عليه بالمضرة، ومن اقترف الحسنة عادت عليه بالمنفعة. من عمل صالحا في نفسه ونسافع عليها، وما ربك بظلام العبيد. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، الذي لا يخفى عليه خافية، الذي حرم الظلم على نفسه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.